بسم الله الرحمن الرحيم. ملل بعض الطلبة وانصرافهم وطلب العلم كغيره من أعمال الخير والبر يعتري السائر إلى الله فيه نشاط وهمة ويعتريه فطور وانحسار، والموفق من يتمسك بأصل العمل وإن اعتراه ضعف وفطور جاهد نفسه وصبر وصابر حتى يصل إلى بر الأمان ويفلت من حبائل الشيطان الذي هو لابن آدم كقاطع الطريق يريد أن يصرفه عن الطريق الذي فيه نجاته وفلاحه. عاذل الله إخواننا المسلمين منه ومن أعوانه. ومن الطلبة من إذا أصابه الملل والفتور انصرف عن الطلب وأصابه الدبور فأضاع ما حصل من العلم ونكص على عقبيه. أسأل الله السلامة والعافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرا، شر النشاط والهمة العلية، ولكل شرة فترة من الفطور والكسل، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فترة اللي هي فترة الركود والخمول يكون متمسكا على السنة ولا يتحول عنها، لا يتحول عن السنة، فقد أفلح ونجح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، ودل الإنسان يعني يحتاج إلى من يشجعه على الخير ويدفعه إليه، يكون يعني رفيق له فيه، قال: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتخرون إليك؟ تتعب نفسك لو تعمل ما الصحابة موجودين، حتى يلتفت إليك أنت تفين وإيه الصحابة موجودين في كبار. وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك، يعني ابن عباس ما التفت إلى كلام هذا، كان الأنصاري كان إيه، لم يكن عنده الهمة لذلك، ويعني استصغر نفسه وإيه، ورأى أنه ليس له، لن ينفع في هذا الشيء. فابن عباس ما أثناه هذا عن عزمه. فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فأتي بابه وهو قائله، أي نائم وقت القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، يفرش رداءه وينام على ذلك، يسفي الريح علي من التراب، تحمل تراب وتضع فوق غلائه، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ يعني الصحابة كانوا يجلون لمكانتهم لقرابتهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألون، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. بس إيه، بعد ما فات الأوان بقى، ندم بعد أن فات الأوان. هذا مما يحث الطالب على الصبر في طلب العلم وتحصيله، وإن ظن أنه لا يحتاج إلى علمه فليعلم أن ذلك من وسوسة الشيطان، فإنه إن لم يحتج إلى علمه في وقت فليكن على يقين، لأنه سيأتي عليه بإذن الله يوم يحتاج الناس فيه إلى علمه، فالذي يطول عمره من أهل العلم يتزاحم الناس عليه. ففي السير طال عمر أبي بكر الشافعي، وتفرد بالرواية عن جماعة تزاحم عليه الطلبة لإتقانه وعلو إسناده، وبعض الطلبة لا يصبر على مشاق طلب العلم فينصرف عنه. وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة البدن، يعني لا بالملاذ ولا بالمطاعم الحسنة ولا باللباس الحسن، ولا يتحمل. وفي السير قال الشافعي رحمه الله: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وفي السير أيضا قال أبو العباس الجرجاني القاضي: كان أبو إسحاق لا يملك شيئا حتى بلغ به الفقر، حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا، كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة فيقوم لنا نصف قومة كي لا يظهر منه شيء من العري، كنت أمشي معه فتعلق به الباقي اللاني، وقال: يا شيخ كسرتني وأفقرتني. قلنا: وكم لك عنده؟ قال: حبتان من ذهب أو حبتان ونصف. شيء يسير يعني، لكن ده بالنسبة لهم كان شيئا كثيرا. وفيه أيضا قال الحسن بن علي الوخشي: يوما رحلت وقاسيت الذل والمشاق، ورحلت إلى وخش وما عرف أحد قدري، فقلت: أموت ولا ينتشر ذكري ولا يترحم أحد علي، فسهل الله ووفق نظام الملك حتى بنى هذه المدرسة وأجلسني فيها أحدث. لقد كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح، وبقيت أياما بلا أكل، فقعدت بقرب خباز لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها.